لكن ما في المسلم كان حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه لو قرأ في الطريق وهو ذهب المسجد ما في بأس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.